في اليوم الأول من رمضان ويطعمهم حتى يشبعوا، ويكتفي بذلك عن إطعام المساكين، ويكتفي به عن الصيام. وسن فطر بسفر قصر، وكره صوم بسفر قصر ولو بلا مشقة. المسألة هذه طويلة. السفر قديما كان فيه صعوبة وفيه مشقة، حيث أنهم يمشون على الأرجل 5 ساعات، والراكب إذا ركب على بعير أو حمار فالشمس تصهره والبعير يحركه، فلا ينزل إلا وهو متعب ومرهق، فلا يجيء الليل إلا وقد تعبوا. فلذلك يكره لهم الصيام، لأن في ذلك إتعاب للنفس. ولعله الذي جاء في الحديث ليس من البر الصيام في السفر، قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وهم في سفر مظلل عليه والناس حوله يزدحمون، هذا يصلح ظله وهذا يصلح فراشه وهذا يرشه وهذا يخدمه، ما هذا؟ أكل صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر، يعني ما هذه المشقة وهذا التعب. فلذلك كره الصوم بهذا السفر الذي هو سفر قصر، وهو الذي تقصر فيه الصلاة. قديما كانت الأسفار طويلة من هنا إلى الخارج، مسيرة في يومين، والآن أصبح ساعة أو نحوها. وكذلك من هنا إلى برما مسيرة يومين، فكيف بما وراءها من قرى الوشم ونحوها؟ من هنا إلى مكة شهر أو قريبا منه، ولكن الحمد لله جاءت هذه الوسائل المريحة التي هي سيارة الطائرة نحوها، فخفت المشقة التي كانوا يعانونها قبل 80 سنة أو 90 سنة، يعانون مشقة وشدة. فعلى هذا لا مانع من الصيام. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة صاموا في سفرهم من المدينة إلى مكة غزوة الفتح، وكان معه 10,000، فصاموا 8 أيام وهم يصومون. ولما قربوا من مكة أمرهم أن يفطروا ليتقووا على العدو. فعلى هذا لما خفت المشقة سن الصيام، أو شرع حتى يؤدي العبادة في وقتها وحتى لا يتكلف من القضاء. فإن كثيرا من الذين يفطرون يوما واحدا في السفر، إذا سافر بعضهم بالطائرة أفطر، أو كذلك في السيارة أفطر، وثقل عليه القضاء، يبقى سنة، يبقى 11 شهرا، ما يقضيه إلا في آخر شعبان هكذا. فلذلك حيث خفت المؤونة السفر مستحب، يعني الصوم في سفر قصر. يقول وكره صوم حامل ومرضع خافت على أنفسهما والولد، ويقضي يعني ما أفطراه. الحامل قد بها الصيام، فإن خافت على نفسها أفطرت ولم وقضت، ولا كفارة عليها غير القضاء، لأنها ملحقة بالمريض. أما المرأة التي ترضع فالغالب أنها لا تخاف على نفسها ولكن تخاف على الرضيع، إذا صامت تكلص اللبن، فالولد قد يصيح إذا لم يجد لبنا في ثديائها. في هذه الأزمنة صاروا يقتصرون أو يشترون اللبن الصناعي، اللبن المصنع، ويكتفون به، فلا تكون بحاجة إلى أنها تفطر لأجل الأرضاع. لكن لو قدر أن امرأة كانت مرضية أنها خافت على الولد إلى أن يتضرر فأكلت حتى يدر لبنها، فإنها تقضي. ويلزم من يؤمن الولد إذا خيف عليه فقط إطعام مسكين لكل يوم. من يمونه يعني والده الذي ينفق عليه، يقال الولد سبب أنها تفطر لأجل ولدها الذي ترضعه، وأنت الذي تنفق عليه وتنفق عليها، فلذلك عليك أن تكفر عن صيامها عن إفطارها. هي مأمورة بأن تقضي، ولكن مع ذلك عليها الإطعام، والإطعام على ولي الولد الذي يكون وليا له. ونكتفي بهذا. هذا يقول رجل عنده زكاة لماله، هل يجوز أن يخرجها أطعمة ويجزئها على الفقراء؟ يجوز ذلك إذا رأى حاجتهم. كذلك يقول السائل، حججنا ونوينا الإحرام عند مرورنا على الميقات، وكنا قد لبسنا ثيابنا خوفا من أن يردونا. عليكم في هذه الحال أن يصوم الواحد 3 أيام أو يقيم 6 مساكين من مساكين الحرم. سؤاله الأول، هل يمسح الشخص بيده على وجهه بعد الدعاء؟ نعم، في أثناء الصلاة وفي غيرها، لأن ذلك وارد وفيه عدة أحاديث. سؤاله الثاني، ما حكم رفع اليدين والدعاء بعد السلام من الصلاة؟ بعد السلام يشتغلون بالأوراد، بالأوراد، اللهم أنت السلام ومنك السلام، سبحان الله والحمد لله إلى آخر ذلك، إذا أراد الدعاء بعده رفع يديه. أما الذين يرفعون أيديهم مباشرة فنرى أن هذا بدعة. السؤال الثالث، هل الأفضل صيام 9 والعاشر أم صيام 9 والعاشر والـ11؟ صيام 3 أفضل للاحتياط. سؤاله الرابع، ما معنى أن الله خلق آدم على صورته؟ هذا من أحاديث الوعيد، من أحاديث الصفات، لا نتعرض لكيفيته. السؤال الخامس، ما الرد على من يقول إن خيانات الصهاينة بسبب استفزازات حماس؟ قد يكون ذلك غير صحيح، قد يكون غير صحيح. يقول إذا كانت الإمام بعد الركعة الثالثة والصلاة الرباعية ظنًا أنها الثالثة، عليهم أن ينبهوه بالتسبيح، لأن القنوت يكون في آخر الصلاة. هذا يقول، هل هناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عق عن جميع أولاده؟ ما أذكر حديثا ولكنها سنة. يقول العقيقة السن، ولماذا يرهن الولد لأجلها، أي أنها سنة؟ يقول إنها مرهون يعني ليشعر بأنها لازمة. يقول إذا كان مكان الإقامة الجهة الجمعة بعيد، لا شك أنه إذا كان بعيدا فله أن يركب، إذا كان كيلو أو كيلوين أو نحو ذلك. ما صفة تحنيك المولود؟ أن تؤكل تمرة تنبغ ثم توضع في فمه. أليس الحديث صريحا؟ قلت الجمعة واجب، الواجب معناه المؤكد، هكذا بين العلماء أن واجب معناه أنه مؤكد وجوبه. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.